يتناوله الوعيد. نعم. قال رحمه الله: السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، وهذا جاء في ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. نعم. قال رحمه الله: السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، وهذا يتضح من خلال النقول التي ساقها رحمه الله تعالى عن الأئمة، فنقل عن البغوي ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تعليقه على هذه الترجمة في كتاب القول السديد في بيان مقاصد كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في الكهان أو نحوهم، أي من كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق، أي من كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق، بأي طريق من الطرق، مثل ما قلنا الأشكال الهندسية أو الألوان المفضلة مثلا، أو النظر في خطوط اليد مثلا، أو توقيع الشخص، أو نوع خطه، أو غير ذلك، بأي طريق من الطرق، أي من كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق، وذلك أن الله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب، فمن ادعى مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرها، أو صدق من ادعى ذلك، فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه، وقد كذب الله ورسوله. وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي تستعين بها على دعوى العلوم الغيبية، فهو شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به سبحانه، ومن جهة التقرب إلى غير الله. قال رحمه الله: وفيه، انتبهوا لفائدة ثمينة، وفيه إبعاد الشارع للخلق من الخرافات المفسدة للأديان والعقول. وفيه إبعاد الشارع للخلق من الخرافات المفسدة للأديان والعقول. ولهذا ينبغي للمسلم العاقل الكيس الفطن أن يعي هذا الباب، وأن يفهمه جيدا، وأن يفهم الأدلة الواردة في هذا الباب، وأن يحذر أشد الحذر من تلك الأمور والطرائق التي كثرت في زماننا هذا، والتي من خلالها يدعى معرفة علم الغيب، سواء مثل ما قلت من طريق النظر في الكف، أو النظر في الفنجال، أو النظر في البروج والطالع ونحو ذلك، أو النظر مثلا في خط الإنسان أو توقيعه، أو مثلا ميولاته في الألوان أو الأشكال الهندسية أو غير ذلك. كل هذه الأمور يجب على الإنسان أن يحذر أشد الحذر من هذه المسالك، لأن الشارع جاء بهذه المعاني العظيمة والأدلة العظيمة صيانة للعباد، وإبعادا لهم عن الخرافات بأشكالها وألوانها وأصنافها التي تفسد أديان الناس وتفسد عقولهم. والله تبارك وتعالى وحده الحافظ لا شريك له، نسأله جل في علاه أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يوفقنا لسديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. جزاكم الله خيرا، ورفع الله قدركم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا القبول الإجزاء أو الثواب؟ تحدثت عن هذا في شرح الحديث، وأن قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما المراد بأنه لا ثواب له على صلاته، وهي صلاة مجزئة، صلاة مجزئة تسقط عنه الفرض الذي افترضه الله عليه،